في الباخر الذي خلمتي رمى من النار والشيطان لخرس من دمى بربي إلى خدى بمن هنده الأسماء نويت بمده من أتاني نواله وإني بما جئتي رفض انهياله نساك دمه للناس زفل عن مثاله لعني وسلما وزده جمالا رائحا في جماله لا تربي كوني سرورا لآله وأصحابه بشرا لهم رجاله لا تب صلاة ما صلاة بآله وأصحابه يا واحدا جل عن وبالمنتقى كله الهيب تهلا وَبَعْضُ إِلَى في خداله ليالي بسكري ما صلاتي